جاء بعض الأسئلة في الحديث الأول بئس أخو العشيرة، أليس هذا من الغيبة وما الذي أباحها؟ هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حق هذا الرجل بئس أخو العشير، قالها عليه الصلاة والسلام عند دخول هذا الرجل تنبيها لخلقه، تنبيها لخلقه ليحتاط من سيقابله أو من يجالسه حذرا من فظاظة الخلق أو سوء الخلق الذي كان عليه هذا الرجل. والغيبة، الغيبة إذا كانت على وجه التحذير من رجل مثلا لبدعته أو لسوء تعامله حتى يحترز الإنسان منه فتكون لمصلحة فلا تذم. ومن أهل العلم من قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن بئس أخو العشير أنه لم يسلم وقتئذ، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ذلك لم يسلم، والكافر لا غيبة له. فبعض أهل العلم قالوا هذا، وبعضهم قالوا أيضا غير هذا المعنى. نعم.